تفسير الآية 93 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: قل رب إما تريني ما يوعدون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيتين بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دائم الدعاء لربك، دائم السؤال منه، دائم التواصل معه. برجاء مراجعة الآية 186 من سورة البقرة للشرح والتفصيل. وإذا كنت متمسكا عاملا بكل أخلاق إسلامك، وإذا كنت موقنا أي متأكدا تماما بلا أي شك أن أهل الحق والخير لا بد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت، ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمباحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده. هذا ومعنى قوله تعالى: قل رب إما تريني ما يوعدون، أي قل داعيا سائلا متوسلا الله تعالى: يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم، يا رب إن ترني، أي تجعلني أرى وأشاهد ما يوعدون به منك من عذاب دنيوي أليم ثم أخروي، هؤلاء الظالمين أي المكذبين أو العاصين المستحقين له بسبب ظلمهم أي سوءهم، فلا تجعلني حينها يا رب فيهم، وذلك لأن عذابه تعالى أحيانا لحكم يعلمها لا يصيب الذين عصوا الظالمين فقط بالتخصيص، وإنما يعم الجميع إذا سكت الصالحون عن دعوتهم للخير، عن دعوتهم للخير ومنعهم من الشر، وكانوا مستطيعين لذلك، كما قال تعالى في الآية 25 من سورة الأنفال، قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني: ولكن أخرجني منهم وأبعدني عنهم حتى لا أهلك معهم، واجعلني ممن رضيت عنهم بسبب أني دائما عامل بأخلاق الإسلام ميسر منك لي ذلك بفضلك ورحمتك. هذا والرسول صلى الله عليه وسلم حتما ليس مع القوم الظالمين، ولكنه إرشاد للمسلمين حتى لا يكونوا أبدا منهم بدوام العمل بالإسلام والتناصح فيما بينهم بكل خير ومنع أي شر والدعاء الدائم لربهم لتيسير ذلك.